في عمر رضي الله عنه أيوة نعم إن الشيطان بيفر منه، بس هو بيقول عن نفسه ما شككت إلا يومئذ، اليوم الوحيد اللي حصل فيه تردد بأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يكون أخطأ في المسألة، اجتهد وقد أخطأ، ذلك ردد عليه الكلام لعله أن يرجع صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد له إني رسول الله ولن يضيعني، ويروح لأبو بكر ويقول له إنه رسول الله ولن يضيع، فاستمسك بغرزه فإنه على الحق، وهو يمكن يكون الموضوع ده. فأقول ما شككت إلا ما كانت خطرة مش في مسألة من المسائل اللي يكون يعني لعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إيه اجتهد فيها ولم يأتيه الوحي بعد، قعد يفكر في ذلك، فكان هذا إيه نقص بالنسبة إلى إيه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عشان كده بنقول للنبي الوساوس ما تخافش أنت على الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال أن لك إيه صريح الإيمان، مش معنى أن بيجيلك وساوس أن أنت عندك شك، عندك اللي هو الشك اللي هو بتاع المنافقين، لا بطلنا أنت بتجاهل الوساوس تكرهها تبغضها فأنت على نجاة إن شاء الله، لكن أعلى من ذلك اللي استريح بقى اللي يأس الشيطان منه، زي بالظبط كده بالعمارة اللي 15 دور دي، هتلاقي حد جاي يهد بإيده في الأساس بتاعها ولا خلاص الناس يأست والعمارات سكنت، حتى المحافظ يأس خلاص مش هيهدها لانه الناس كانت خلاص وقالها 10 سنين هيجي يهد دلوقتي ويعمل ايه في الناس دي. فبالظبط كده ابليس بقى وجنود ابليس يأسوا من عمارات عاليه مش كده، خلاص يجي يحاولوا يهدوها مش هيجوا بقى مش هيجوا لهم خلاص ما فيهاش فايده، هيضيع وقته يدور على حد تاني. فمثل هذا يبقى عنده يقين اعلى، ما بيجيلوش وساوس، عنده صديقيه في ان الصديقه دي واحد في كل الامور واحد في بعض الامور، واعلى من الصديقيه دي اللي شاف بعينه. عشان كده سيدنا ابراهيم كان عنده الصديقية دي انه كان صديقا نبيا وطلب الاعلى ان هو ايه يشوف بعينه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما طلبهاش فربنا اعطاه لانه راى اكثر مما راه ابراهيم في احياء الموتى، راى زي ما قلنا الجنه والنار، تخيل يعني الرسول شاف الجنه والنار شافهم بعينه صلى الله عليه وسلم، شاف جبريل على صورته، شاف سدره المنتهى، شاف الايات العظيمه هناك، وراى الانبياء وكلمهم مباشره، فأنا يمكن ان يصيبه شيء من ذلك. ده بالظبط بقى خلاص مش بقى ايه مش عماره، دي مدينه كامله واعلى من مدينه واكبر من العالم كله في قلوب امتلأت بالايمان والصدق. اقول قولي هذا واستغفر الله. خلاص كان كمال هذه الشروط شرط في كمال الايمان وجوبا واستحبابا. الدخول يعني عشان بنقول اذا كان يوجد اصل كل شرط منها ينجو من الخلود في النار، اذا وجد الكمال الواجب نجا من اصل دخول النار اذا وجدت كلها، اذا وجد الكمال المستحب ارتفع درجاته في الجنه. نقص الكمال الواجب يبقى ممكن يدخل النار بس مش هيخلد فيها طالما عنده ايه اصل الايمان. قلت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد راى من ايات ربه الكبرى، هل راوها في الاسراء والمعراج؟ نعم راى الجنه والنار في الاسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم، راى الجنه في السماء وراى ايه مالك خازن النار. لا ده مش حديث رؤيه بس، ده حديث المعراج في رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما ابتسم قط منذ خلق الله النار. ها؟ لا ده مالك. ده مالك خازن النار، حديث صحيح. ها؟ لا ده مش ده. نعم؟ لا هو ما بيبتسمش. من الحب من النار. نسأل الله العافية والعافية. ولولا الملامة أو حذاري مثبتي لوجدتني سمحا بذاك مبينا. جزاك الله خير، ده كلام أبو طالب في تكملة في الشعر اللي أنا مش حافظه. جزاك الله خير. درجات اليقين تم إجابة عليها. هل إبليس كفر عندما أمر بالسجود ثم أبى أم أنه خلق يوم خلق كافرا؟ خلق ليكون كافرا، أما إبليس أبى واستكبر وكان في علم الله من الكافرين. وكان في علم الله. لكن هو قبل ما كده كان زي الملائكة، كان بيعبد الله مع الملائكة وفي الدرجات الأولى، قال فاهبط منها، يبقى هو كان فين؟ كان فوق مش كده؟ فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها في المنزلة العالية أو في الجنة. يبقى هو كان قبل كده في الجنة أو في المنزلة العالية, ودي منازل لا يدخلها الكفرة, لكن هو في علم الله كان من الكافرين أو كان بمعنى صار, وكان من الكافرين أي صار من الكافرين, أصبح من الكافرين. زي بالضبط كده ما كانش موجود بحيث يصل الكبر اللي كان موجود في قلبه, ما كانش يوصل يرد الأمر على ربنا. نام بقى, نام ساعة ما أمر السجود ظهر طلع بقى ونام وكبر لغاية ما أطغاه حتى رد الأمر على الله. بتقول بلاش إبليس, عشان إبليس ده معلوم إنه مش السؤال ده مش ممكن يحصل, لكن نقول لو واحد مات قبل الفتنة, واحد من عنده نفاق أصغر مما لو دخلت عليه مما لو أصابته فتنة انقلب قبل ما تصيبه الفتنة, لو مات ما يعذبش على انقلابه وكفره اللي كان ممكن يحصل. زي بالضبط كده الأبوين اللذين قتل الخضر غلامهما, مش ربنا سبحانه الأخبر قال لا أره فخشينا يريقهما طغيانا وكفرا؟ يعني الولد ده لو كان كبر كان كفر, وكان خلى أبويه يتابعوه على ليه الكفر والعياذ بالله, وهيخليهم فتق لحبهم له, فربنا عصمهم من ذلك. فهل ربنا يحاسبهم على انهم كفروا؟ لا, ربنا بيحاسب العباد على اعمالهم. اللي يحاسب نفسه ان هو ايه, لو ان هو ده وسواس ولا فعلا واحد بيقول لو ادوني مثلا مليون جنيه عشان ابقى نصراني ابقى نصراني, او ابقى يهودي ابقى يهودي, ده خلاص والعياذ بالله. لو يخلونا انا مثلا رئيس الدولة الفلانية دي ولا رئيس الوزراء بتاعتها ولا يدوني اي حاجة بقى ما اقاشي مع اليهود والعياذ بالله, يبقى خلاص بقى من دلوقتي. يقول الذي فسر قوله تعالى ولو اشرك بعبادة ربه احدا قال والجنة احدا ثم قال كأنه اعتمد ذلك, لكن من قالها كان في حالة الشطح. هذا توضيحا لذلك أني سمعتها من الشيخ الشعراوي ولم أصدق ذلك لولا أنه قال ذلك من الشطح وهو نفسه لا يرضى بذلك, جزاه الله خير. أنت سمعت الحتة اللي فضلة دي؟ أنت سمعت من أي كلام؟ جزاك الله خير, ده كلام جميل جدا, إن ده من الشطحات, إن ده اللي قال الكلام ده اللي هو بيقول والجنة أحدا ده من ضلالات الصوفية. الشطحات دي اللي هي غياب العقل يعني. من قال لا اله الا الله ولكن في السر هو نصراني امام الناس, لكن قالها في السر وهو نصراني امام الناس, فما حكمه, مكره ام غير مكره؟ لان ربنا اشترط في كتابه, قال عز وجل من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان, يبقى الشرط ان يكون ايه, مكره وقلبه مطمئن بالله. لكن علشان الفلوس مفحش, ليس هذا اكراها, الاكراه ده تعذيب, قتل, تقطيع اعضاء, قتل ابناء, ولا يستطيع التخلص ولا بالفرار, ولو ان يفر بنفسه ودين. لكن اللي هو مكره اكراه حقيقي معذور, الذي يبيع دينه بعرض من الدنيا غير معذور, لازم يكون غالب على ظنه. إذا غلب على ظني أنه لو قال ذلك قتلوه ولم يستطع التخلص فهو معذور. أقول قولي هذا وأستغفر الله. كلام باطل. علينا متكبرين, ده كلام باطل. علينا متكبرين, ده ما كانش فيه بقى, ده كلام غير صحيح. بس ده في قول البعض, بس ده باطل جزما.